إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس السادس عشر لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله للأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الأصول الثلاثة وأدلتها: والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والرب هو المعبود، يعني هو الذي يستحق العبادة، ما دام كما قال في الآية السابقة: ألا له الخلق والأمر، ما دام هو الذي يغشي الليل النهار، يطلب حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، كل شيء بأمر الله. إذن ألا له الخلق والأمر؟ ألا يستحق هو أن يعبد؟ لماذا تعبدون غيره؟ ولأن المقبور الذي يقبر في قبره أول ما يسأل: من ربك الذي كنت تعبد؟ وإلا كون الناس يعرفوا بأن ربهم هو الله، كل الناس يعرفوا هذا، كما ذكرت أمس أن فرعون يعرف هذا، عتات قريش يعرفوا هذا، كل الناس الآن يعرفون هذا، حتى عباد القبور اليوم يعرفوا بأن ربهم هو الذي خلقهم. الرب هو المعبود، أي هو الذي يستحق العبادة، أما غيره لا يستحق العبادة لأنه ليس رب، ومن ليس ربا فهو مربوب، فهو يعبد ولا يعبد، كما قال عيسى بن مريم: إني عبد الله. أول ما نطق قال: إني عبد الله، وليس ابن الله كما يعتقد بنو إسرائيل. ونحن عندما نتشهد في كل صلاة نقول: أشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا أشرف الألقاب التي سمي بها رسول الله، عبد الله، وأنه لما قام عبد الله: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال: ما أحب أن تنزلوني فوق منزلتي التي أنزلني الله، ما أحب، لأن الناس يجعلون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما اعتقده البوصيري ومن نحى نحوه أنه هو الذي جاد بالدنيا، هو الرب. يقول: وأن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. الجود يكون من الرب ليس من العبد، العبد جاد الله عليه. فالناس أشرف مقامات الرسول صلى الله عليه وسلم وأشرف الألقاب التي سماه الله بها العبد. سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده، واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، واذكر. فالله تعالى كان يذكر الأنبياء والرسل من أحبابه ومن خلانه، يعني من خليله وهو إبراهيم، يقول: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وصفه بالعبودية. فمن اتصف بالعبودية فهذه أعلى المقامات، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فاعبده وتوكل عليه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أما غير الله لا يستحق العبادة، لا يستحق الخوف ولا يستحق الرغبة ولا يستحق أن نرغب فيه ولا نرهب منه ولا نسأله ولا نذبح له ولا ننذر له ولا نشد إليه الرحال، ولا ينبغي أن نعتبرهم مربوبين، مخلوقين، ضعفاء، يموتون، كل الناس يموتون، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. ولذلك كان من أقوال العلماء أن من أسماء الله اسم الله الأعظم الحي القيوم، الحي القيوم، الحي الذي لا يموت، توكل على الحي الذي لا يموت. والعباد يموتون، إذن ما دام يموت فهو ليس رب، لو كان ربا لكان تحكم في الحياة واستمر على الحياة وقال أنا لا أموت. والله تعالى قضى علينا الموت، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. وقال وهو القاهر فوق عباده، فالعباد كلهم مقهورون، والله هو القاهر، هو المتكبر، فعلى العباد أن يكونوا عبيد. وهذا كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والله هو المعبود، أي هو الذي يستحق العبادة، بمعنى أنه لا يكفي للإنسان أن يقول ربي الله، بل لا بد أن يصحب مع ذلك العبادة. اغتر كثير من الناس ببعض الباحثين الأوروبيين والأمريكيين وقولوا أن فلان وصل إلى أن الله موجود وأن الله هو رب العالمين، هذا لا يكفي، هذا لا يكفي حتى يكون ذاك الشخص عابدا لله عز وجل. ونحن لا نحتاج أن يعرفنا هذا بربنا، ربنا سبحانه وتعالى قد ذكر في القرآن الكريم الآيات البينات التي تدل على ربوبيته، لا يأتي كافر ولا يأتي بشر يعرفنا بربوبية الله تبارك وتعالى، لأن هؤلاء يعرفك بالربوبية ويتوقفوا، لكن الله سبحانه وتعالى يعرفك بالربوبية ومع ذلك وبعد ذلك يقول ذلكم الله ربكم فاعبدوه، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لكن هؤلاء البشر وهؤلاء الباحثين وهؤلاء المستشرقين إنما يقومون بشيء مقصور وصلوا إليه، بل تحتم عليهم أن يعرفوه، بل تحتم عليهم أن يقروا به. الجراحون يرون آيات، الملاحون يرون آيات، الطيارون يرون آيات من ربوبية الله تبارك وتعالى، يعلمون بأن هذه ليست من صنع البشر، يرون في السماء المجرات والأقمار وغير ذلك والبراهين والحجج على قهر رب العالمين وعظمته وكبريائه، لكن يتوقفوا ولا يريدون أن يستمروا في ذلك. فلا يكفي للإنسان اعتراف بالربوبية، بل لا بد أن يقر بالعبودية ويعبد الله عز وجل ويفعلها مخلصا، يفعلها ماذا؟ مخلصا، ليس لكي يقول الناس أنه أسلم ولا أنه صلى ولا أنه زكى وطاع والديه، ينبغي أن يفعلها مخلصا لله تبارك وتعالى. ما دام أقر بأنه هو الرب فإنه يلزمه أن يقر بأنه هو الذي يعبد ويندل ويرضخ لله تبارك وتعالى. ثم ساق الدليل رحمه الله تعالى، قال يا أيها الناس، قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. كم خلق الله من الأمم منذ آدم، وقبل آدم خلق الجن، وقبل الجن والإنس خلق السماوات وخلق العرش. خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا، السماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. فذكر في أول الأمر العبادة، وذكر في آخر الأمر عدم الإشراك بالله تبارك وتعالى، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال المصنف رحمه الله هذا نداء لجميع المؤمنين، يا أيها الناس، للمؤمنين والكفار والملاحدة والمنافقين، البشر كلهم، لأن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: المؤمنون الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ووصفهم بالمفلحين، سورة البقرة تقرؤون هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، هؤلاء الناس. والثاني، القسم الثاني، قال إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هؤلاء كفار. والقسم الثالث هم المنافقون، ليسوا مع الكفار وليسوا مع المؤمنين، مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مرض. نعم، فهم مؤمنون في الظاهر لكن في الكافي الباطن بأنهم كفار، وهم هؤلاء شر من الكفار، أشر من الكفار المجاهرين بالكفر. أنزل الله في المؤمنين 4 آيات، وفي الكفار 2 آيات، وفي المنافقين 13 آية، 13 في أوصافهم، لأن يلتبس أمرهم على الناس. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وأنزل فيهم صورة تسمى صورة المنافقون، وذكر لهم ذكرهم في صورة تسمى صورة الفاضحة التي هي صورة التوبة، صورة براءة، وصدر الآيات التي تتكلم عليهم بقوله تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي، ومنهم الذين يقولون ويقولون، ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم، الآيات كلها في سورة التوبة لما يقول ومنهم اعلم بأنها تعني المنافقون، منافقين. وذكر المنافقون والمنافقات وبعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. لما ذكر الله عز وجل الفريق الأول وهم المؤمنون، وذكر الفريق الثاني الذين هم الكفار، وذكر الفريق الثالث الذين هم المنافقون، جملهم في قوله يا أيها الناس أنتم وأنتم وأنتم، المؤمنون والكفار والمنافقين. وهذا يعتبر أول أمر في القرآن الكريم، القرآن مازال ما بداش بالأمر حتى قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني بذلك المؤمنين والكفار والمنافقين، اعبدوا ربكم يعني أخلصوا العبادة لله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن ربكم هو الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم، هو الذي جعل الأرض فراشا والسماء بناء، خلق الأمم، خلق الملائكة، خلق الجن، خلق الإنس، خلق جميع المخلوقات التي تراها أمامك. يعني إذا تدبرتم هذا الأمر فلعله ينفعكم، ينفعكم لعلكم تتقون، تتقون بمعنى تتقون في عبادة الله عز وجل، تصير أتقياء في عبادة الله عز وجل. واستدل على ربوبيته وعبوديته بقوله جعل لكم الأرض فراشا، أي بساطا، هيش يعني مبسوطة وليست مجعدة وتستطيعون أن تجعلونها معبدة لكم. تصور أنها لو كانت الأرض عبارة عن حجارة لا يستطيع الإنسان أن ينام فوقها، ولا يستطيع الإنسان أن يجلس فوقها، ولا يستطيع الإنسان أن يأكل فوقها، ولكن جعلها خاضعة مسخرة له، مبسوطة ومفروشة، تفترشونها وتنامون عليها وتنبتون عليها نباتاتكم، وتزرعون على ظهورها وتسيرون عليها في سفركم. هذا من نعم الله عز وجل. والأرض فراشا يعني فرشها الله عز وجل، كما قال الله تعالى والأرض فرشناها فنعم الماهدون سبحانه وتعالى، لأجل مصالحنا. والسماء بناء، السماء سقف، سقف الأرض فيها مصالح العباد، فيها الغازات وفيها الهواء وفيها السحب وفيها الأمطار. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، كل هذا يدعوكم الله عز وجل بعده، فلا تجعلوا لله أندادا، لا تجعلوا له شركاء. الند هو الشريك، من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. وأنتم تعلمون، يعني أنتم تعلمون بأن الله هو الذي خلقكم وهو الذي رزقكم، يعني لا أحد ينكر. واصل. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ثم بدأ المصنف في المسألة العظمى التي هي العبادة، العبادة لله. أما العبادة كل الناس يعرفوا بالعبادة، كل الناس يعتبروا بأن فلان إله والصنم الفلاني إله، والله تبارك وتعالى أقر بأنها آلهة لكن لا تستحق العبادة، أُلهت يعني عبدت لكنها لا تستحق، والمعبود بحق والمألوه بحق هو الله سبحانه وتعالى. لا، ولذلك كانت لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فما هي العبادة؟ فيما اختلفنا نحن والمشركين، فيما يختلف الموحد والمشرك، يختلفون في هذه الأنواع: هذا يصرفها لله ولا يشرك به شيئا، وهذا يصرف بعضها لله وبعضها لغير الله. لأن المشركين أيضا كانوا يصرفون لله، الصوفية اليوم يصرفون أشياء لله ويصرفون أشياء أخرى للشيخ، يعني يجعلون شيئا للشيخ وشيئا لله عز وجل. لما يأتي بالقرابين، القرابين يجعلها في الحظيرة والإسطبل، يعطيها بعضها يعطيها للشيخ وبعضها لغير لله تبارك وتعالى، ولكنه مشرك. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. الحرث يعني لما يزرع ويجيب النتاج والحصاد يجعل بعض الفدانات وبعض القناطير، قال هذه تاع الشيخ، بل ويجعلون حتى في في في تربيتهم للأغنام والأبقار والإبل بعض الرؤوس يقطعون أذنها بشكل من الأشكال، قال هذه تاع الشيخ. والطوف في المزارع تاكل الخضر وتخسر، ما كاش اللي يتكلم معها، قال تاع الشيخ هذه. وتدخل للحوانيت فتأكل وتعلف من القمح والزرع والشعير والأرز والعدس والحمص وربما الخضار التي يبيعها ذاك التاجر، فلا يستطيع أن يكلمها لأنها تاع الشيخ. كما أن في الهند اليوم، في الهند البقرة تكون جالسة في وسط الطريق العام، الطريق العام، فتسبب زحمة عظيمة تعطل مصالح العباد ولا أحد يوقظها. لماذا؟ لأنه إلههم، لأنه إلههم الذي يعبدون، لأنه يعبدون الجاموس، يعبدون البقر. فكذلك بعض أهل الشرك في زماننا إذا دخلت السائبة والوصيلة والحام، كما قال الله تعالى: ما جعل الله لي من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. فالناس يعبدون الله ولكن يعبدون مع الله عز وجل، ولذلك أفرد المصنف هذا الفصل ليبين ما معنى العبودية. لما قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الآية، استشهد المصنف بكلام ابن كثير في التفسير، قال: فالعبادة في اللغة معناها التذلل والخضوع، ومن ذلكم طريق معبد أنت تمشي فيه كما تشاء ليس كما يشاء هو. فالعبادة قسمان: القسم الأول عبادة عامة لجميع الخلق، كلهم عباد الله، الكافر والمنافق والملحد والفاسق والفاجر كلهم عباد الله، بمعنى أنهم تحت تصرف الله عز وجل، ينامون متى شاء الله ويجوعون متى شاء الله ويموتون متى شاء الله ويستغنون متى شاء الله، فهم تحت تصرف الله تبارك وتعالى وقهره، وأنهم تحت تدبيره، ولا أحد يدبر شأنه كما شاء. إذا جاء الموت لا يقول أحد أنا لا أموت. ساحر كان في مملكة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، كان الملك وعنده ساحر وأراد الله سبحانه وتعالى أن يهدي خلق. قصة ذكرها في سورة الأخدود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. الساحر الذي كان يقوم بالإشهار للملك وكان يزعم أنه يشفي المرضى والأكمه والأبرص وغير ذلك والناس يخافونه، لما اقترب أجله وشاف ورأى بأنه سيموت قال إني كبرت وما أراني إلا ميتا. الموت كل الناس يأمنوا بها، كل الناس يؤمنون بالموت، ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر الموت قبل الحياة، قال الذي خلق الموت والحياة. فالذين العباد العبودية عبودية عامة، كل الناس عبيد لله تبارك وتعالى شاءوا أم أبوا. قال الله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. فكلهم يقال لهم عباد الله، بمعنى أنهم مخلوقون وأنهم مذلولون وأنهم في قبضة رب العالمين وسلطانه، كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. كلهم يأتون يوم القيامة منقاذين، هذه العبودية العامة. والقسم الثاني عبودية خاصة بالمؤمنين، كما قال الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وقال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقال الله سبحانه وتعالى إلا عبادك منهم المخلصين. هذه العبودية الخاصة، وهي التقرب إلى الله بالطاعة والتوحيد والإذعان والتذلل والمحبة والخوف والرجاء. والعبادة عرفها شيخ الإسلام تعريف وضع الله له القبول، صار الناس يتناقلونه ورضوا به. قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله. افهموا هذا المعنى تعرفوا العبادة. العبادة هي كل ما اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. كل الشيء يحبه الله قول أو عمل، ظاهر أو باطن، هذا يعتبر عبادة. فكل فعل يحبه الله يعتبر عبادة، كل نهي نهى الله عنه تركناه عبودية لله تبارك وتعالى، هذه هي العبادة. كل قول يقوله الإنسان يعتبر عبادة، كل شيء يختلج في الصدر من الرغبة والرهبة والإخلاص والمحبة والإنابة وحب الخير للناس وغير ذلك، هذا يعتبر عبادة. كل ما تفعله الجوارح غض البصر يعتبر عبادة، النظر في مخلوقات الله يعتبر عبادة، كل ما الإخلاص يعتبر عبادة، العفو يعتبر عبادة، الحلم يعتبر عبادة. الآن ينبغي أن تميز، صرفته لله يعتبر توحيد، صرفته لغير الله يعتبر شرك. عبادة لله، عبادة لغير الله، قسمته بين الله وبين الناس يعتبر شرك، أخلصته لله يعتبر عبادة لله تبارك وتعالى. ذكر، تهليل، تسبيح، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، استغفار، نطق بالشهادتين، أقوال اللسان المشروعة، تلاوة القرآن، قد تكون تريد رضا الله عز وجل وقد تريد رضا الله ورضا الناس. قد يبدأ الإنسان القرآن الكريم وهو في المسجد فيدخل إنسان فيأتي في قلبه يقول أو دخل فلان الحمد لله شافني بلي نقرأ القرآن، لولا باش أبداها بالإخلاص لله تبارك وتعالى. لكن لما تخلف لان قال الحمد لله هذا واحد يعرفني بلي أنا نقرأ القرآن الكريم، أو تخل الشرك، الله عز وجل لا يقبل، قال من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، لا يحب الله الشرك بالله تبارك وتعالى. الخوف من الله عبادة ومن الناس شرك، كاين اللي يخاف من الله ولكن لما يمر على القبة يخاف منها هذا شرك، كاين يتصدق لله عز وجل كالعام هو يتصدق لله تبارك وتعالى ولما يجي الموسم تاع الوعدة يجوا عنده يقول له شاركنا، يقول لهم هاكو، يعطيهم ولو مثل تاع طعام، يعطيهم زلافة تاع طعام ولو زلافة تاع سميد، يقول لهم هاك هنعاون بكم، نعاونكم. دخل في الشرك وشرك أكبر، شرك أكبر مخرج من الملة، صاحبه يخلد خالدا مخلدا في النار، يحبط عمله، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، لا يقبل الله تبارك وتعالى منه شيئا، كل ما فعله طول الدهر لا يقبله الله عز وجل. لماذا؟ لأنه جاوه الناس وحشم منهم وعارف بأن هذا الناس غادي يديروا الوعدة، وعطاهم يسميد يدهان يدراهم يزيارة، عارف بأن غادي يشروا بها فرد ويذبحوه لغير الله عز وجل. هو ما ذبحش فرد، ولكن شارك في هذا الفرد ولا في هذا الذبيحة التي ذبحت لغير الله تبارك وتعالى. فالشرك يعني أقرب لأحدنا من شراك نعله، والجنة أقرب لأحدنا من شراك نعله. ومشكلتهم مشكلة هؤلاء ماذا؟ القلب، كل ما يحبه الله من الأعمال الظاهرة والباطنة. فإذا إذا كان عنده عمل خلاف الخير يعني عمل تأخير وصرفه لغير الله عز وجل، فقد أشرك بقلبه، لأن الله تعالى يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والصحابة قال الله عنه فعلم ماذا؟ ما في قلوبهم من ماذا؟ من الإخلاص. إذن الإخلاص والنية الصادقة هذا هو المسألة التي عاد فيها المشركون أو الأنبياء، عاد فيها المشركون. الخصومة التي كانت بين الرسل وأعدائهم كانت في هذه المسألة، خشية، رغبة، محبة، نية، كل ذلك، كل ما يكون في القلب يصرف لغير الله تبارك وتعالى. جهاد نفس، جاهد نفسه ولكن نوى ذلك لكي يمدحه الناس، مشى العمل. هجرة، هاجر، لكن كان بعض الناس هاجر لأنه الناس أكثر عليه من الإلحاح في الهجرة فهاجر، أو استحى فترك العمل، قد يكون استحى من الناس وترك العمل. فإذن العبادة تكون على اللسان وعلى القلب وعلى الجوارح، وتنقسم العبادة إلى نوعين، عبادة بدنية وعبادة مالية. عبادة بدنية وعبادة مالية. العبادة المالية مثل إخراج الزكاة، مثل الإنفاق في سبيل الله، مثل الصدقة، مثل الإنفاق في الجهاد، مثل الذبائح في العيد. من أكبر العبادات المالية، أكبر العبادات المالية وأعظم العبادات المالية الذبائح. ولذلك قال الله تعالى فصل لربك وانحر. من العبادات المالية النفقة في الحج، وأن الإنسان ينفق وما يقولش خسرت، أني خاسر كذا، تم خسرت، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وكل ما ينفقه الإنسان يعتبره في سبيل الله. يقول العلماء حتى لما تركب سيارة ولما تستأجر شيء هكذا لا ينبغي أن تمن أو تشاح، ينبغي أن لا يكون منك المشاحات، لأن ذلك كله في سبيل الله سبحانه وتعالى. والبدنية معروفة بأن كل ما يفعله البدن من الصلاة والقيام والركوع والسجود وتلاوة القرآن والذكر والاعتكاف والصيام وصلة الرحم والسعي في الإصلاح بين الناس، هذه كلها عبادات بدنية، وقيام الليل والنوافل. ثم بدأ المصنف قال مثل الإسلام والإيمان والإحسان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسال، تستمعون الآن المجلس السادس عشر لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله للأصول الثلاثة لشيخ